إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة قد تكلمنا على تعريف أصول الفقه، وقلنا أن التعريف الراجح هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وقلنا أن وضع لفظ معرفة هنا ضروري، لأن علم أصول الفقه زي علم الفقه هو علم نظري، فما دام هو علم نظري يبقى يحتاج إلى بحث واستدلال وأدلة، يبقى إذن يجب وضع كلمة معرفة، ما ينفعش نقول هو دلائل الفقه الإجمالية، لازم نقول معرفة دلائل الفقه. وقلنا أن القول إجمالا تعود على الدلائل، وكيفية الاستفادة منها تعود أيضا على الدلائل أيضا. وقلنا وبيان حال المستفيد، وهو يعم المستفيد اللي هو المكلف، وهو إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو طالب علم أو طالب علم. وقلنا أن المراد بالمعرفة هنا مطلق الإدراك، لكي تشمل ما هو قطعي وما هو ظني، ودلائل جمع دليل. وقلنا أن الأقيس أنه يقول أدلة، لكن هكذا مشوا في هذا المكان دلائل. والدليل، تعريف الدليل هو الذي يوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. الدليل هو الذي يوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. في سؤال يقول معرفة، هناك من عرف أصول الفقه بقول معرفة الأحكام الفقهية بأدلتها الإجمالية. هتلاقوا في تعريف أصول الفقه وفي كل تعريف نقوله هتجد تعريفات ممكن تأخذ المحاضرات كلها. هو عادة نحن نختار من التعريف ما هو أرجح، ما هو أرجح وما هو أقرب، لكن انت هتجد أشياء كثيرة في هذه المسألة. يعني طبعا هنا التعريف لما يقول معرفة الأحكام الفقهية بأدلتها الإجمالية، لا طبعا وصول الفقه ما تعرفش الأحكام الفقهية، ما بتوصلش الأحكام الفقهية، صح؟ توصلش. على كل يعني ما فيش مشاحة في التعريف، لكن احنا نختار من التعريف ما هو أقرب للصح. فالدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، سواء كان هذا المطلوب قطعي أو ظني، سواء كان هذا المطلوب قطعي أو ظني. بعض أهل العلم فرقوا فقالوا إن كان المطلوب الذي يتوصل إليه قطعي سمي دليلا، وإن كان المطلوب الذي يتوصل إليه ظنيا سمي أمارة. ولذلك هتجد اللي بيألف في الكتب هيجد إن في التعريف هيجد التعريف هو معرفة أمارات الفقه. هتجد بعض التعريفات لا يقول دلائل بل يقول أمارات، لأن هم يقولوا إن كان الذي يتوصل إليه قطعيا فهو يسمى دليل، أما إن كان الذي يتوصل إليه ظنيا ارجوكم معلش اللي حط اسئله حطني حاجه عشان انا بس ما تعرفش الفصل بين الاسئله واجابات الاسئله. اما ان كان ما يتوصل اليه ظنيا فيسمى اماره، وهذا الامر غير صحيح. الامر ده التفرقه دي غير صحيحه، لان التعريف اللي انا قلته ده هو تعريف لغوي، واللغه لم تفرق في اطلاق الدليل على ما كان موصلا الى قطعي او ظني، وهذه التفرقه تفرقه غير صحيحه، وبنوا عليها اشياء كثيره، لكن في مسالتنا هذه لا فرق بين قطعي او ظني في ان اطلق عليه دليل. فالصحيح ان انا اقول دلائل او ادله ولا افرق بين ما كان قطعيا وما كان ظنيا. طيب، هنا التعريف تعرض الى لفظة الفقه، وهنعرف الفقه عشان يبقى عرفنا اصول الفقه. واحنا اخترنا في تعريف اصول الفقه اخترنا التعريف ايه؟ باللقب، ما قلناش تعريف بالمركب الاضافي، يعني لم نعرف الاصول وحدها ولم نعرف الفقه وحده، ثم ضممنا الاثنين بعضينا الى البعض، فده التعريف بالايه؟ بالاضافة. ما عملناش كده، لان دي كما قلنا طريقة بعض احيان تكون قاصرة في التعريف. اخترنا الطريقة الاخرى اللي هي طريقة الايه؟ اللقب، لانها تكون اوسع وغير مقيدة لمن يعرف، غير مقيدة لمن يعرف. طيب، قبل ان ندخل في تعريف الفقه قلنا انواع التعريفات. اذا اردت ان تعرف شيئا، يعني تريد ان تعرف شيء، فهناك ثلاث طرق لتعريف هذا الشيء. الطريقة الأولى وهي التعريف بالحد. والحد مأخوذ من المنع، يعني التعريف بالحد. وهذه الطريقة تعتمد على إيراد جميع ما في هذا الشيء من الماهيات واللوازم. ماشي، اكتبوها كده وبعد كده نبقى ان شاء الله نفسر لكم الكلام ده. الماهيات، الماهية يعني حقائق يعني، واللوازم. الماهيات واللوازم، فإذا قيل عرف مثلا السيف، فلازم في تعريفك السيف تتكلم عن ايه؟ عن المعدن الذي صنع منه، وكيفية خواص هذا المعدن، وكيفية صناعة هذا المعدن، صفاته من كونه حادا، من كونه مستعرضا، من كونه كذا، من كونه طويلا مقوسا. تأتي بكل ما فيه من حقائق، تأتي بكل ما فيه من حقائق، او بين قوسين ماهيات، يعني ماهيات جمع ماهية، ولا تترك شيئا من هذه الماهيات، لا تترك شيئا من هذه الماهيات. يعني كلما دخلت في كلمة تفسر الكلمة، فإذا قلت معدن من حديد تدخل في تعريف الحديد، وإذا قلت أنواعه تدخل في أنواع، وهكذا تدخل في كل شيء تقول في التعريف إلى أن لا تبقي شيئا. يعني كل كلمة تقولها تعرفها بحقيقتها ولوازمها، بحقيقتها ولوازمها. طبعا هنا لازم يبقى في سؤال بديهي، طب أنا أعرف منين دي حقيقتها ودي مش حقيقتها، واعرف منين دي لوازمها ودي مش لوازمها. في حقائق وفي لوازم وفي عوارض، حقائق ولوازم وعوارض، يعني حقيقة ولازم وعرض. عرض في التعريف بالحد بنستخدم ايه؟ الاول والثاني فقط، بناخد بالايه؟ الحقائق واللوازم. التعريفات اللي جايه هناخد النوع الثالث اللي هو العرض. يعني طيب، كيف افرق فأقول هذا هذه حقيقة أو ماهية أو هذا لازم أو هذا عرض. أما الماهية فهي التي لا يمكن وجود الشيء إلا بها ولا يتصور فهم الشيء إلا بها. يبقى في وجود وفي تصور. تصور يعني تفهمها، وجود يعني توجد حقيقة حتى لو انت ما فهمتهاش هي موجودة، صح؟ حتى لو انت ما عرفتهاش هي موجودة. فلا يتصور وجودها إلا بها ولا يتصور إذا فهمها إلا بها. يبقى في وجود ان هي توجد في الحقيقة، الحاجة موجودة في الحقيقة مش لازم يكون انا عارفها. طيب وكذلك بقى الشق الثاني كمان، لا يتصور ان حد يفهم الشيء ده الا بان هو يعرف الحاجه دي. زي نعم، زي اقول عرف الانسان او عرف الفرس، اي حاجه، الانسان، الفرس، الشمس، اي حاجه. لما انا اعرف الانسان او اعرف الفرس لازم اقول كلمه ايه؟ انه جسم. لازم اقول انه جسم، صح؟ ما اقولش انه بخار، صح؟ ما اقولش ان هو ماء، او ما اجيبش سيره خالص لا جسم ولا بخار ولا ماء. هو لا يوجد في الحقيقه في الواقع الا اذا كان ايه؟ جسما، صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب وكذلك لا يمكن ان افهمه، يعني لا يمكن ان افهم الفرس الا لما اتصور انه جسم. لكن لو تصورت ان هو بخار رسم على الحيطه اي حاجه من دي، يبقى انا لا تصورته صح ولا هو كده صح اساسا، صح؟ يبقى اذا في وجود وفي تصور. يبقى الحقيقة او الماهية هي ايه؟ هي ما لا يمكن وجود الشيء الا بها ولا يمكن تصور الشيء الا بها، ماشي؟ يبقى دي الحقيقة او الماهية. اما اللازم، اما اللازم حاولوا يعني ايه تتجاوبوا مع الكلام. المنطق ده ما فيش ايسر منه، عشان كده هو علم، علم مش ناجح يعني، علم سهل خالص، بيطول بيطول القصير يعني، لكن هو ده شيء لازم موجود في الكتب يعني. فأما اللازم، أما اللازم دي هتنفعكم برضو فين؟ لما تيجي تدرسوا فقه ويتعرض يقول إن كان النهي لحقيقة الشيء فإنه يفيد إيه؟ البطلان، صح؟ أما إن كان النهي للازم الشيء فبرضو يفيد البطلان. أما إن كان النهي لخارج الشيء فلا يفيد البطلان. لا مش لا لا لا برضه بنفهم في الفقه، فلا يفيد البطلان. فهنا هيبقى في الفقه محتاج برضه تميز بين ما هو حقيقه وبين ما هو لازم وبين ما هو خارج عن الايه؟ عن الذات، ماشي؟ طيب يبقى اذا، يبقى اذا تعريف الذات او الماهيه او الحقيقه هو ده. الثاني تعريف الايه؟ اللازم. اللازم هو ما لا يتصور وجود الشيء الا به. يبقى زي الاولى، لو تعمل نقط كده على نفس السطر يبقى كأنه الجزء الأول هو هو، صح؟ هو هو. ويمكن تصور الشيء بدونه، ويمكن فهم الشيء بدونه. فهم أو تصور الاثنين واحد. الأولانية بس هنتكلم فين؟ في اللازم. لا يمكن وجود الشيء إلا به، إلا بها. ده زي الإيه؟ زي السطر بتاع الحقيقة بالضبط، صح؟ خلاص. نيجي على الصوت الثاني، ويمكن تصور او فهم. احنا فوق بنقول ايه؟ ولا يمكن، صح؟ هتكتب تحت ويمكن، صح؟ بس كمل الصوت زي ما هو. ويمكن ايه؟ حاضر. يبقى اللازم ده احنا دي حاجات بسرعه عشان نخش في التعريف، مش ندرس منطق. يبقى اللازم هو ايه؟ ما لا يمكن وجود الشيء الا بها، وبعدين ويمكن تصور الشيء بايه؟ بدونها. اللي فوق كان ولا يمكن، دي يمكن. ها زي بالضبط لو انا بعرف الفرس، اعرف الفرس اقول هو جسم وله اربع رجول وافضل احكي من هنا للصبح في حكاوى الفرس. فهمتم؟ نعم فهمنا. تصورتم الفرس؟ نعم تصورناه. لكن ممكن يكون المستمع لم يخطر في ذهني ان له ظل، صح؟ ساعات له ظل، عارفين الظل؟ له ظل. فكون له ظل او ليس له ظل دي مسألة لا تعيق ايه؟ فهم الشيء، صح؟ لا تعيق فهمك، صح ولا صح؟ لكن لا يمكن وجود شيء جسم الا وله ايه؟ ظل. فاهمين؟ يبقى اذا اللازم ده لم يؤثر في فهمي، لكن لا يمكن ان الشيء ده يوجد الا بوجوده، صح؟ مفيش جسم الا وله ظل، يعني ملازم دائما لكونه ايه؟ له ظل. طبعا لما توجد الشمس يعني، زي ما يقول الانسان، يقول ايه، بلاش كلمه حيوان عشان ما تزعلش حد، يقول ضاحك يعني. فضاحك مش معناه ان هو ايه عمال يضحك على طول يعني، ضاحك يعني ذو اراده، يعني ذو اراده، او انسان متكلم يعني ذو اراده، يعني حينما يريد ان يضحك يضحك، حينما يريد ان يتكلم يتكلم. فله ظل لما يكون فيه شمس موجوده يعني، يعني يكون الشمس موجوده. يبقى اذا ده ايه اللازم. اما العرض، هيبقى العرض ايه بقى؟ ارفع الاثنين بقى، يعني ايه؟ يمكن ويمكن، صح؟ يبقى يمكن وجود الشيء بدونه، صح؟ ويمكن فهم، خلاص بقى، فهم او تصور الاثنين واحد، فهم الشيء بدونه، صح؟ زي ما يقعد يعرف الانسان، يعرفه تعريفا دقيقا جدا، بعدين لا يذكر ان عيناه ايه سوداوتان، او عيناه زرقاوتان، او اي لون من الالوان. يعني ممكن اتصور الانسان او اتصور الفرس دون ان يؤثر في فهمي ده كون ايه عينه ايه. وبالضبط ممكن يتوجد بدون عين خضر او عين حمر، لكن لازم يبقى ليه عين، صح؟ لازم يكون له عين، لكن لون العين ده مش لازم، ممكن ما تكونش سودة، ممكن ما تكونش خضرة، ممكن ما تكونش حمراء، ممكن ما تكونش اي حاجة خالص. مفهوم؟ يعني لازم فهمنا ايه؟ فهمنا الماهية او الحقيقة او الذات، كل ده ثلاث اسماء لحاجة واحدة. وفهمنا اللازم وفهمنا العرض. انا من بعرف التعريف لما يكون بالحد لازم يكون بالايه؟ يكون بالحقائق او بالماهيات واللوازم. فهمتم؟ طيب النوع الثاني من التعريف، التعريف بالرسم. التعريف بالرسم، ها؟ التعريف بالرسم يعني التعريف بالثمرة، يعني التعريف بالثمرة. فأقول عرف السيف، أقول هو الذي يقاتل به، بس دي ثمرته، صح؟ أو الذي يدافع به الإنسان عن نفسه دون ان اتعرض لمادته من حديد ولا من صفيح، حاد مش حاد، له كعب من خشب وكعب مطلة، وكل الحاجات دي كلها انا بدخل فيه. ما السيف يفعل كذا، يبقى ده التعريف بالثمرة. طيب النوع الثالث من التعريف، التعريف باللفظ. باللفظ، باللفظ يعني اشرح الكلمة، اقول ما الليث، اقول هو الاسد، لكن لا تعرضت لايه؟ لطبيعة جسمي، لا بالايه، لا بالذات ولا باللوازم ولا بالعرض، ولا تكلمت على ايه، على تعريفي بالثمرة، انما شرحته بكلمة اشهر منه. طيب ده اللي احنا عرضناه، المرة الجاية لما ناخد بقى كيفية اختبار التعريف ان شاء الله. طيب يبقى كده احنا عرفنا اصول الفقه، بعد ذلك هنعرف الفقه نفسه. هنعرف الفقه نفسه فنقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طبعا هنا كالعادة احنا اخترنا التعريف اقرب التعريفات، ها، نعم أقرب التعريفات لتعريف الفقه هو العلم، وقد كان يمكن أن نقول بدل العلم نقول إيه؟ هو المعرف. نعم، العلم يطلق على ما كان قطعيا وعلى ما كان ظنيا، يطلق على ما كان ظنيا، فإن علمتموهن مؤمنات، صح؟ هنا العلم بمعنى إيه؟ الظن، صح؟ لأن طبعا هو لا يعلم ما في القلوب، يعلم إيه ظاهر الحال، ظاهر الحال ده ظن ولا قطع؟ ظن. نعم، فالعلم يأتي بمعنى الظن ويأتي بمعنى القطع، وده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا عايزينه. فسواء قلنا العلم او قلنا المعرفة، الاثنين في الموضع ده سواء، الاثنين في الموضع ده سواء، يعني المراد به مطلق الادراك. العلم بالاحكام الشرعية، الاحكام هنا انا اقول يعني حاجة بسيطة بقى نرجع نفسر، يعني احكام جمع حكم، يعني من ادلتها التفصيلية المراد بها ما ورد في المسألة من احكام، ما ورد في المسألة من ادلة لذاتها، كأن كنا نتكلم على مسألة الوضوء مثلا مرة مرة او مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثا، فنورد الأدلة، الأدلة التي تختص بهذه المسألة، يبقى الأدلة التي تختص بهذه المسألة، يبقى ده المراد بالأدلة التفصيلية، أي الأدلة التي تخص المسألة المتكلم فيها في الفقه. طبعا هنا في التعريف احنا لم نضع كلمة لا العملية ولا وضعنا كلمة الفرعية، لا وضعنا دي ولا وضعنا دي، لأن بعضهم وده مشهور يقول العلم بالأحكام الإيه؟ العملية، وبعضهم يقول العلم بالأحكام الفرعية. فالذي يقول العلم بالأحكام العملية يقول لأن المراد بالفقه هو إيه؟ هو ما كان بالجوارح، أي يريد أن يقول التعريف لا يدخل في العقائد، لا يدخل في العقيدة، فعشان كده قال العملية، يقول لأن العقيدة بابها باب الاعتقاد، باب الاعتقاد، أما نحن فنتكلم في باب أعمال الجوارح اللي هو الفقه، فعشان كده هو يقول العملية. في الحقيقة إن كون إن الفقه، كون إن الفقه لا يدخل أو لا يطلق على الاعتقاد ده كلام مش صحيح. المشهور عن السلف وعن الأئمة المتقدمين إطلاق لفظ الفقه على ما كان من الفقه اللي احنا نعلمه من أبواب الطهارة والزكاة والحج، وكذلك يطلق على ما كان من أبواب الاعتقاد، ويعمه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. لا يقصد طبعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء يفقهه في الدين، يعني يعلمه أحكام إيه؟ الوضوء والصلاة والزكاة دون أحكام الإيه؟ الاعتقاد، صح؟ فالسلف والأدلة، والأدلة يثبتان أن الفقه يشمل ما كان أحكاما فقهية، ويشمل ما كان اعتقادا، ويشمل ما كان اعتقادا. طبعا بعضهم يقول أن الإمام أبي حنيفة كان قد ألف كتابا سماه الفقه الأكبر وأطلق ذلك على الاعتقاد، يعني ما أوردناش الكلام ده لأن في البعض بيطعن في إيه؟ في نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة، فإحنا بنتكلم على المشهور عندهم إطلاق هذا اللفظ على الأمرين، وهو الموجود في الأدلة، الموجود في الأدلة. لما تراجع كلمة فقه في القرآن فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا وغيرها، هتجد ان الكلمة دي فقه تشمل ما كان من الاعمال مثل هذه، ويشمل ما كان اعتقادا، اعتقادا في الله عز وجل. انا اقف بس نرد الذين مس أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا نستطيع أن نقول أن الدين ينقسم إلى ما هو عملي وعلمي، فلا نستطيع أن نضع كلمة العملية، لأن العملية دي تعني أن هناك جزء من الدين عملي وهناك جزء من الدين علمي. يقصد بالعلمي يعني ما كان اعتقادا أو إخباري، ما كان اعتقادا يعني يسمون الاعتقادات إما علمية أو يسموها إخبارية، يعني يقولوا الشرع ينقسم إلى عمليات وإلى إخباريات أو علميات. في الحقيقة إن كل شيء عملي بيرجع إلى شيء اعتقادي، صح؟ أنت حينما أقل شيء أنت ما تقوم إلى الصلاة تقوم إلى الصيام، لازم بيسبق هذا نية، والنية محلها القلب اللي هو العزم. فهذا باب بالتعريف ده هيخرج من من أبواب الفقه، هيخرج من أبواب الفقه. وكذلك ما من اعتقاد إلا ويترتب عليه عمل، صح؟ عند أهل السنة، لأنه هو كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى إذن الاعتقاد الصحيح ينبني عليه عمل صحيح. فإذا ما من عمل إلا وراجع إلى اعتقاد، وما من اعتقاد إلا ويترتب عليه عمل. فلا يمكن فصل الدين إلى ما هو عمل وإلى ما هو علم، أو إلى ما هو عمل وما هو اعتقاد. يبقى إذن كلمة العملية هنا يعني مش صحيح نحن نضيفها. وكذلك بعضهم أبدى العملية وقال فرعية، قال هو العلم بالأحكام الفرعية، أحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. لكن الفرعية هنا معناه أنهم قسموا الدين إلى أصول وفروع، فقالوا الفروع هو ما كان من الفقه، أما الأصول فالمراد بها الاعتقاد، أو عرفوا الفرع بأنه الذي لا يترتب على تركه كفر، أما الأصل هو ما يترتب على تركه كفر. وكل هذه التعريفات وغيرها للفصل بين الفرع والأصل تعريفات غير صحيحة. ما من كلام اللي أنا قلت ده إلا عليه اعتراضات. الخلاصة أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع ده تقسيم غير صحيح. في فرق بين أنا أقسم لكي أيسر، لكي يفهم الناس، كما سمى أهل العلم أو قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، ومنهم من يزيد الأنواع هذه. فالأنواع دي بيقولوها ليه؟ لحاجة الناس إلى الفهم، حاجة الناس إلى الفهم. فيقول توحيد ربوبية، توحيد إلهية، توحيد أسماء وصفات، بعد كده يقول توحيد حاكمية. ده على حسب حاجة الناس، أو على حسب انتشار، أو على حسب ضعف هذه المسألة. فيظهر هذا القسم. لكن هو لو درس التوحيد عموما دون أن يعرف هذه التقسيمات ما نقص من علمه شيء، صح؟ وما ترتب على عدم فهمه لهذه التقسيمات لم يترتب عليه خلل في الاعتقاد. يبقى التقسيم ده الآن لا مشاحة فيه، مفيش اعتراض، قسم كما شئت، مفيش مشاكل ما دام التقسيم ده للتفهيم. أما إن أقمت على هذا التقسيم أحكام شرعية زي مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فتقول المقصر في الأصل فإنه يكفر، أو الأصل لا يجوز فيه التقليد، أو الأصل يجب فيه الاجتهاد، أما الفرع فلا يكفر تاركه، أو الفرع ما يجوز فيه التقليد، أو كل الكلام ده مدام هو رتب على هذا التقسيم أحكاما شرعية يبقى حينئذ يجب أن يأتي بإيه؟ بالدليل على هذا التقسيم، وفي الحقيقة لا يوجد دليل. يبقى إذن بس قبل ما ننزل الصلاة، لو أنتم قابلتم في الكتب أقول هذا أصل أو هذا من الفرع أو في كتب أهل العلم، حتى أن أنت ممكن تجد هذا في كتاب في كلام شيخ الإسلام تيمية وهو من أكبر من أنكر هذا التقسيم، فده لا تستغرب بأن احنا نقول لا يصح تقسيم الدين وبأن تجد هذا. هو حينما يتكلم على أصل وفرع يتكلم للتعريف والتفهيم، لكن لا يرتب على هذا الايه التفرقة، لا يرتب عليها حكما شرعيا. هنا هيرتب هيقول ان الفقه يختص بما كان في الفروع، اما غيرها فايه فلا يدخلها الفقه زي من الاعتقاد. يبقى ده هنا مدام رتب على التقسيم احكام يبقى هنا لازم نقول اين الدليل على هذا التقسيم، وهذا التقسيم لم يأتي اصحابه باي دليل، لم يأتي عليه أصحابه بدليل. طيب يبقى إذن لا يصح أن أنا أضيف التعريف العملية، ولا يصح أن أنا أضيف التعريف الفرعية، وبالتالي يصح أن أنا أقول العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الفقه هنا اللي احنا قلناه يبقى بس كلمة واحدة نشرحها بعد الصلاة عشان تنزلوا تلحقوا تتوضأوا وتصلوا إن شاء الله. كلمة بالأحكام، لأن الألف واللام في الأحكام هنا إما أن تقول الألف واللام هنا للجنس، وإما أن تكون للعموم، وإما أن تكون للعهد. الألف واللام تأتي لثلاثة احتمالات، تأتي أن تكون للجنس كأن أقول الرجل خير من المرأة، بلاش أقول الدينار خير من الدرهم، الدينار خير من الدرهم، أو تكون للعموم، أو تكون للعموم، أو تكون للعهد. هنقول هنشرح إن شاء الله بعد الصلاة إيه اللي يلزم من كل منها، وإحنا هنختار إيه إن شاء الله منها. في بس بعض تنبيهات، واحد بيقولني عايز ينبه عن موضوع كل محاضرة قادمة حتى يمكن التحضير، سهل ان شاء الله. واخر يقول انه لم يحصل على كتاب ابي النور زهير، ممكن تحصل عليه من الازهر اظن. منين؟ ها؟ موجود تحت اهو. طيب خلاص جزاكم الله خير. عدد المحاضرات ماذا تم فيها؟ ما عرفش ايه موضوع عدد المحاضرات، واحنا قلنا ان عدد المحاضرات 20 محاضرة، مش عارف 20 محاضرة ده كتير ولا قليل على منهج اللي هو على حسب تقسيم الشيخ منهج الصف الاول. بعض اخواننا في المرة السابقة قالوا لي ان 20 دول كتير جدا، وممكن الكتاب كله يتدرس في 20 محاضرة او اقل من 20 محاضرة. انا بصراحة ما تعودش، انا نفسي ما عارفش حتى اقرأ الكتاب بطريقة دي يعني. لكن لو انت عايزين تقرأوا كتاب في محاضرتين نقرأه في محاضرتين، لكن هو الغرض ان احنا بنحاول نفهمكم، لان احنا اخترنا المذكرة ده اخترناه لامر ما لم يتم الامر داني، لكن قد الله شاء مشينا فيها. فاحنا الغرض ان انتوا بعد ما ننتهي من هذه المحاضرات تستطيعوا ان تكملوا في المذكرة وتستطيعوا ان تفهموا كلامها، فاحنا مش سيئين تفهموا كلامها الا لما نحاول نشرح ونبين بعض اشياء. لكن ان كان المقصود قراءة سرد كما في يعني كلام مشايخ، في مشايخ درسوها كما قال اخواننا قالوا انهم درسوها في 10 مرات اظني، او في 10 ساعات او 12 ساعة حاجة زي كده يعني، ان اكون واهم يعني، او 20 ساعة حاجة زي كده، مش زينا 20 ساعة، ممكن تدرس 5 ساعات عن طريقة نعم ان في واحد بيقرأ على طول وهو يقف عند بعض الكلمات يوضح المراد بالكلمة دي ومراد بالكلمة دي ويكمل قال المؤلف رحمه الله ويكمل عادي خالص. فهم من فهم وسمع من سمع. طبعا ده مش تدريس، ده كل طريقة لها الغرض منها. ده الطريقة دي طريقة معروفة عند المشايخ لها غرض، لها غرض. الغرض الاول ان انت تسمع النطق الصحيح، والغرض الاخر ان انت تقف على بعض الكلمات، لكن مش منتظر من الشيخ ان هو يشرح شيء، ولا متوقع ان يكون اللي قصاده لا يعرف شيئا. ده مش متوقع، لا ده متوقع ولا ده متوقع. فاقصد كل طريقة بيبقى لها غرض. فيعني احنا اخترنا هذا كاجتهاد منا، لكن هو ده المراعى. يعني احنا الامر امر الاصول كما قلنا يحتاج الى تفصيل، لان هي اخذ الطابع في نوع من الصعوبة. فعشان كده الامر يعني في اخ اخر بينبه على مسألة حجز الاماكن، مش عارف بقى هو حجز اماكن حكلمنا فيها مرة السابقة، يعني حجز اماكن ان كان شخص بيطلع يحجز وينزل ماشي لا حرج، اما ان كان شخص بيبعت اشخاص اخر يعني يحجز ويحجز لصاحبه وصاحب صاحبه ومع ذلك، او يحجز مكان يمكن صاحبه يجي سام يجي ومشيل له القلم وقوله تعال هنا، طبعا ده منكر يعني. اما كونه بيطلع مثلا قبل المغرب بقليل يحجز وان ينزل ما يطلع تاني، فدي ما اظن ان ده اللي انا تكلمت عليه. تكلمت على اللي بيحجز لواحد لسه ما جاش يعني. لا بعد العصر لا لا لا طيب احنا هنحل المسألة دي مع الادارة، هنضطر بقى ان احنا نقفل الباب يعني. احنا كنا نتمنى خلاف هذا يعني، كنا نعم. طيب يا اخوانا انتوا هتشتكوا مع بعض يا اخوانا هديهم ورواياكم، ما فيش مشاكل خالص، ان الواحد ما يقعدش اساسا يعني، ده ايسر من ان انت تتخانق مع اخيك يعني. نعم فضل. نعم طيب جزاك الله خير، ربنا يكرمك جزاك الله خير. طيب احنا هنقف عند هنا عشان الناس تدرك الصلاة، وبعد العشاء نكمل ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ليه ان شاء الله بس يعني نزل ان شاء الله طريقه يعني. ها المزيد الشيخ فوزي بعد العشاء يوم الاثنين كتاب فقه السنة بتاع الشيخ سيد سامي. الان لا انا هيبقى الوقت اشوف اطوع ارد. هو على قد الإجابة، مش هو ده على قد السؤال. السؤال أصله يعني ويدوه كيف نص صفحة يعني. إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قلنا أن تعريف الفقه لغة هو الفهم الدقيق، ليس أي فهم يسمى فقها. فتقول لا تقول فقهت أن السماء فوقي، إنما تقول علمت أو عرفت أن السماء فوقي. لكن الفقه يطلق على الفهم الدقيق، ولذلك كان في دعائه صلى الله عليه وسلم بالخير ابن عباس حينما دعا له أن يفقهه في الدين، وحينما دعا له أن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين، وحينما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فده معنى الفقه، وده اللي يتدبر الآيات الواردة في الفقه في القرآن هيجد أنها تؤدي إلى هذا المعنى. يبقى ده السؤال بتاع المرة القادمة إن شاء الله. نعم يعني اشرح معنى الفقه من خلال الآيات الواردة في القرآن والأحاديث، يعني مش من خلال الآيات، يعني هجيب جميع الآيات، يعني مش هفتح القاموس وجيب جميع الآيات، ده شيء يعني يطول. لكن هاد بعض آيات تدل على على إيه بقى، على أي معنى؟ على المعنى اللي أنا قلته يعني. يعني أنا قلت لكم الإجابة يعني، بس هاتوا أنتم ما يدل على هذا. احنا قلنا الفقه هو ايه؟ مش الفهم وبس، مش الفهم بس، قلنا الفهم الدقيق. بنقول هات من الايات ما يثبت هذا المعنى، يبقى مش مجرد ان انت تجيب ايه فيها فقه تقول اهو الدليل على المعنى اهو. ماشي، ايات وحديث دي حاجه عظيمه جدا، ده كويس طبعا، كلما ازددت كلما كان خيرا. طيب، اما الفقه في المعنى الاصطلاحي عند اهل الاصول فهو العلم بالاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. طبعا احنا قلنا هنا العلم بالاحكام الشرعية، ما قلناش الاحكام التكليفية، نقول لما يعني العلم بالاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. طب العلم، قلنا العلم هنا المراد به ايه؟ مطلق الادراك، ما يطلق على ما هو ظن وما هو ايه، ما هو ظني وما هو قطعي. وقلنا انه ورد في كتاب الله بالمعنيين، بالمعنيين يعني ورد بايه، ها، ورد بما يفيد الظن ورد بما يفيد القطع. يبقى ده الجزء الثاني من السؤال، يبقى السؤال مكون من كم جزء؟ ثلاثه جزئين، الفقه والعلم. دلل من القرآن وطبعا من السنة، لو عندك من السنة يبقى كويس، يعني دليل من الأدلة على أنه يستخدم في كلا المعنيين. احنا ليه بس من ده يعني بنقول لكم الكلام ده؟ اللي احنا بنقول عليه ده يعني ان شاء الله ده الراجح في هذه المسائل، وإلا فكما قلت لبعض اخواننا ثلاثة، العلم اذا انت فتحت كتب الاصول تجد لتعريف العلم كم تعريف؟ 15؟ لا 25، 25 تعريف، 25 تعريف. فلدرجة ان الانسان ما يبقاش عالم باي حاجة يعني، يعني من كثرة التعريفات يصيب الجهل يعني، من كثرة هذا. وده من عيب او من ايه، من عيب اهل المنطق، ان هم يعرفوا الشيء الضروري، يعني يقول له عرف التنفس او عرف الحياة، فيعرف الشيء الضروري اللي هو اللي بيستخدم ليل نهار واللي بيمارسه جميع الناس. فالشاهد بس خلينا بس عشان يا اخوانا اسمعوني، بس اسمعوني يا اخوانا في ايه، طب قولوا لي في ايه. طيب يبقى اذا تكلمنا عن ايه، العلم بالاحكام الشرعية، وقلنا ان العلم هنا مطلق الادراك ودلل على ذلك. وما دام هتدلل بقى على معنى العلم، عشان ما احنا بنتكلم منطق بطريقه سليمه، ترجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، دلل ايضا على معنى الظن. يبقى عشان هنكمل بعد كده ايه بقى درجات الادراك كلها، بس لما نجيب ايه العلم والظن، وبعد كده نقول لكم بقى ايه الوهم والشك بعد ذلك ان شاء الله، بس لما توصلوا لدول. يبقى هجيب معنى الظن برضو منين؟ من القرآن والسنة. نعم. طيب يبقى العلم بالاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية، في بس مسألة واحدة، ان هو اهل العلم قالوا ان الالف واللام اما ان تكون للعهد، للعهد يعني لشيء سبق ذكره، اما سبق ذكره في النص او لشيء يسبق الى الفهم، زي ما يقول الصلاة الى الصلاة مكفرات لما بينها. فالصلاة هنا المراد بها اني صلاة؟ الفريضة، الفرائض يعني، صح؟ رغم انه لم يسبق لها ذكر، ها؟ فهنا نقول الالف واللام هنا للعهد. اسم العهد ايه ده؟ العهد الذهني، ده اللي في الذهن، ها؟ ده اللي في الذهن، او كما يقول فعصى فرعون الرسول، من الرسول هنا؟ موسى، مضى ذكره. يبقى ده اسمه العهد الايه؟ الذكري. الذكري يعني مذكور في سياق النص، صح؟ صح ولا صح؟ طيب، مذكور في سياق النص. يبقى اذا الالف واللام قد تكون للعهد الذهني اللي هو لم يسبق، زي ايه؟ حتى توارت بالحجاب. مين اللي توارت؟ الشمس، مع انها لم يذكر لها ايه، لم يأتي لها ذكر، الا ان هذا شيء ذهني يعني، هكذا كل المفسرون يعني. او ده المشهور في التفسير يعني. طيب يبقى اذا اما ان تأتي للحاجات اما ان تكون الالف واللام للعهد وليست مرادها هنا، وليست مرادها هنا في بابنا هنا في التعريف ده، مش مراد بها العهد، لا يراد بها العهد. بعض اخواننا طلب مني ان انا اكتب على السبورة احنا استبدلنا بدل السبورة المحاضرة بتفرع كل مرة مكتوبة، وهي مكتوبة في الادارة لمن شاء، لان هم في دورات اخرى طبعا كمية كبيرة وما تبعتش، فهم في اصول الفقه مفرغينها مكتوبة لمن شاء، فلمن شاء يبقى يخبر اخونا شكري بان هو يريدها هما يدال، يبقى دي احسن من ايه، من السبور ان شاء الله. ها ما لازم المحاضرة يعني. طيب خلاص مش طيب، اذا ايه طيب اهي الورقة اهي اللي عايز يكتب اسمه للي عايز المحاضرة مكتوبة مكتوبة. طيب يبقى اذا ثلاثة يا اخواننا قلنا الالف واللام للعهد وليس مرادا ها هنا، او تكون الالف واللام للجنس، كان اقول الرجل كان اقول الدينار خير من الدرهم، للجنس يعني معظم الشيء، معظم الشيء. اما اقول الرجل اقوى من المرأة، بلاش خير من المرأة، الرجل اقوى من المرأة، ده فردا فردا يعني كل رجل اقوى من كل امرأة، لا طبعا، يعني يغلب الغالب الاعم ان يكون الرجل اقوى بنية من المرأة، لكن قد تجد امرأة اقوى بكثير من الرجل، ده شيء طبيعي. يبقى اذا للجنس المقصود به ما يغلب على هذا النوع، ده مراد بالجنس. في الغالب مش على طول يا طيب، بعض احيان بيبقى قلة المال بالنسبة اليك افضل من كثرة المال، فيكون هذا خير لك، محدش يبص لك ومحدش يتعرض لك بانه يقتلك في الشارع ولا حاجة. فالشاهد ان عايزين نقول ايه، نقول ان المراد بالجنس، المراد بالمثال يا اخوانا اي مثال للتفهيم، للتفهيم فقط، لكن هو مش للتحقيق، مش معنى كده ان مأذون للانسان ان يقول شيء يلخبط فيه، لكن اقصد غالبا الامثلة للتفهيم فقط يعني تفهيم مثلا. فهنا المراد بها الجنس يعني الاغلب الاعم، اقل الجنس كام؟ ثلاثة، اقل الجنس ثلاثة، اقل الجنس ثلاثة. طب لو قلنا ان الالف واللام هنا للجنس هيلزم عليه ايه؟ هيلزم عليه ان من حفظ ثلاثة احكام او ان من فهم ثلاثة احكام سمي فقيها، صح؟ وهذا غير صحيح، صح؟ يعني لو واحد ذاكر ثلاث مسائل واتقنهم ادلة واستدلالا وفهما واصبح يتكلم فيهم، هل يصح ان يسمى هذا فقيه؟ لا لا يصح. يبقى هنا التعريف ايه بقى، خدوا بالكم، دخل فيه ما ليس منه، صح؟ فلان اللي مش فقيه دخل فيه، صح؟ والتعريف عشان يكون صحيح لازم يكون ايه، سيبكم من جمع بقى، يبقى ايه مانع، ها مانع من اهم شروطي، من عارف مش عايزين نسمع نقول جامع مانع في مسألتنا دي، انه يكون مانع يعني يمنع غيره ان يدخل فيه، ها يمنع غيره ان يدخل فيه، هنا ما يمنعش، هنا لا يمنع غيره ان يدخل فيه، ها هنا غيره بيدخل فيه، اللي كل من حافظ ثلاث احكام فانه يدخل فيه. يبقى اذا ده لو كانت الالف واللام للجنس، اما لو كانت الالف واللام للعموم، ويقصد بالعموم هنا ايه، فردا فردا فردا فردا. طبعا احنا ممكن بعد وقت قليل نغير الالفاظ دي، يعني بدل ما نقول فردا فردا نقول كلمة تانية يعني اعلى منها شوية، بس احنا نقول ايه يعني الكلام البسيط بحيث يتفهم الاول. فنقصد بالعموم هنا فردا فردا، لما اقول قاتل المشركين يبقى المراد بالمشركين ان ايه، كل مشرك على حدة، المشرك ده وده، لو فرضنا انهم الف مشرك يبقى المطلوب من النص الف مشرك، يبقى فردا فردا. لو قلنا ان ده تعريف الفقه هنقول ان ثبت عن الائمة انهم سئلوا في اشياء وقالوا لا ادري، صح؟ ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انهم سئلوا في اشياء كثيرة وكانوا يقولون لا ادري، سأل غيرنا. وثبت عن الائمة قولهم لا ادري، وثبت عن الأئمة قوله ما أدري. يبقى لو تعرفنا الفقه بمعنى أن جميع الأحكام لا يترك منه شيء، ده معناه أن هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى أن الأئمة العلماء اللي هم الفقهاء المعترف بهم فقهاء، لو طبقنا عليهم التعريف مش هيعتبروا إيه؟ فقهاء. يبقى التعريف كده مش جامع، مش جامع لكل أنواع، في منها هو ناس من قلب التعريف خرجوا منه مش جامعة. يبقى كده التعريف لو قلنا الجنس ما هوش مانع، ولو قلنا ان الالف واللام للعموم ما هوش مانع. مفهوم كلام؟ طيب ما هوش جامع، نعم الاولاني ما هوش مانع والتاني ما هوش جامع، خلاص. طيب والحقيقة ان الالف واللام المراد بها هنا الالف واللام للجنس، الالف واللام ها هنا للجنس، ده الراجح. لا البول والراجح، لا الثانية بقى، احنا قلنا الاولى، ها انا ما شرحتش العهد، لا شرحت العهد، شو قلنا الاولى للعهد، الثانية للايه؟ للجنس، الثالثة للعموم، وقلنا والراجح انها للجنس. امال طب هنقول ايه بقى؟ منقول ايه للجنس؟ هنقول ان يدخل المقلد ويدخل من حفظ ثلاثة احكام؟ لا لا لا يدخل، لان المراد بالفقه هنا من كان ايه؟ من كان الفقه له سجية، الفقيه من كان الفقه له سجية. سجية يعني ايه؟ ملكة، ملكة يعني عنده ملكة الاستنباط، وان لم يحفظ هذه المسائل يبقى عنده ملكة ايه؟ الاستنباط، لا مش الحفظ، ملكة الاستنباط، ملكة فهم النصوص والجمع بينها واستخراج الايه؟ الاحكام. دي ملكة، ملكة يعني مهارة، ملكة اللي هي بيسموها سجية، سجية. يبقى من كان الفقه له سجية، مش من حفظ المسائل، لا يبقى الفقه مش بحفظ المسائل، انما الفقه بايه؟ بالقدرة على استنباط الاحكام والقدرة على الوصول الى الحق في المسألة وان لم يكن حافظا للمسائل. لا القدرة تأتي بالممارسة، ممكن يمارس بس ما يحفظ، صح؟ ممكن يمارس يعني يمارس كثيرا نصوص كثيرة كثيرة جدا، يعني يتدرب في نصوص كثيرة وفي مسائل كثيرة، لكن قل ما يحفظ أو يحفظ القليل. للعهد يبقى المراد بها ايه؟ ها اللي هو ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف ده تعريف العهد، انا بقول يبقى مراد بايه في تعريفنا؟ هو ايه؟ يعني هنقول مين الفقيه؟ مين ايه الفقه؟ هنقول ايه؟ يعني في الجنس والعموم قدرنا نقول، قدرنا في الجنس نقول يعني معظم المسائل، صح؟ وفي العموم قلنا كل المسائل، يعني يكون اما يكون حافظ معظم المسائل واما يكون حافظ كل المسائل، اتضح اني مش بالحفظ، اتضح ان هو بالايه؟ بالملكة، بالقدرة على الاستنباط، بالقدرة على الاستنباط. يبقى اذا احنا اخترنا انها للجنس، اخترنا انها للجنس عشان يكون ان الملكة هي الايه؟ محور تسميته فقيها. طيب يبقى اذا كده ده تعريف الايه؟ تعريف الفقه. بعد ذلك الشيخ هيبدأ في الكتاب، هيبدأ في الكتاب ويبدأ بباب حقيقة الحكم وأقسامه، وهو الحكم. أيوه هقوله، أنت سبقتني بدقيقة بس، حاضر كويس. فهنا الشيخ بيتكلم على حقيقة الحكم وأقسامه، حقيقة الحكم وأقسامه. الحكم عند الفقهاء عند الأصولين أقصد، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام تكليفية، ينقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. ينقسم يعني ممكن تكتب كده الحكم في نص الصفحة وبعدين يطلع منها سهم ناحية اليمين وسهم في جهة الشمال كده كأن الصبور يعني سهم ناحية اليمين، هتكتب تحته أحكام تكليفية، سهم ناحية الشمال تكتب تحته أحكام وضعية. السهم ناحية اليمين ده أحكام تكليفية، ده هتنزل منه سهم ناحية اليمين وسهم آخر ناحية الشمال، صح؟ يعني نزلنا سنة، صح؟ الأول كنا كاتبين الأحكام، خدنا منها سهمين اثنين بس، سهمين رئيسيين، سهم ناحية اليمين التكليفية وسهم ناحية الشمال الوضعية، صح؟ وبعدين سهم ناحية اليمين ده نزلنا درجة، يعني درجة في الارتفاع، يعني درجة، والدرجة دي هتروح نطلع منها فرعين، هتطلع منها فرعين، فرع يمين وفرع الناحية الأخرى. فرع اليمين هتكتب الاقتضاء، الاقتضاء، الاقتضاء، قاف تاء ضاد ألف همزة، الاقتضاء. يبقى ده في ناحية اليمين، وتيجي في ناحية الشمال تكتب التخيير، التخيير، التخيير. السهم اللي ناحية الشمال خالص فوق ده ما اتحركش، ما هو يعني احكام وضعية دي لسه ما خدناش منها اي حال، فهنسكنها بس مؤقتا كده. دلوقتي احنا قلنا السهم اللي ناحية اليمين اللي هو الاحكام التكليفية، نزلنا منه سهم ناحية اليمين اقتضاء، وسهم ناحية الشمال تخيير. تخيير ده حط حواليه دايرة كده واكتب عليه المباح، او خد منه سهم تحت اكتب المباح، يعني اعمل دايرة كده عليه واكتب، خد منه سهم واكتب المباح، المباح، والمباح ده حطه وسط دايرة برضو. ايه دايرتين فوق بعض في ايه؟ يبقى دي ايه؟ يبقى دي دايرة، ماشي. خلاص خلينا في ناحية اليمين اللي هو الاقتضاء، الاقتضاء، الاقتضاء ده انزل وخد منه سهم يمين وخد منه سهم شمال، الاقتضاء. السهم اليمين اكتب بالامر او الامر، والسهم الشمال اكتب النهي، ها؟ طيب لسه مش خمس احكام جابوه ازاي؟ يبقى ناحية الامر، ناحية الامر ده، ها، خد منه، انزل منه سهم. وحقيقة انت اللي تعملوا الكلام ده، احنا قلنا التعريف انت تكتبوا الكلام ده، سهم واحد بس كفاية عليك. خد منه، انزل من الاقتضاء ده، احنا قلنا امر، الامر ده وزع منه سهمين، سهم على اليمين وسهم على الشمال، امر على اليمين، امر ملزم، امر ملزم، امر ملزم، ها، وانزل منه سهم كده واكتب كلمة واجب، ملزم، امر ملزم، واكتب كلمة ايه؟ واجب، وحط واجب دي وسط ايه؟ دايرة. فاضل السهم الناحية التانية، احنا نقول امر قسمناه امر ملزم والتاني امر ايه؟ غير ملزم، صح؟ امر غير ملزم، ونزل منه سهم، هيبقى ايه ده بقى؟ الايه؟ المندوب، مندوب، مستحب، نافله، كل ده ماشي. خلاص؟ دايرة طبعا. نعم صحيح. طيب يبقى كده ايه؟ ادي واجب مندوب. خلاص نطلع فوق كده شويه، نطلع تاني. احنا قلنا ايه؟ ما خلاص عند الاقتضاء، احنا قلنا خدنا اقتضاء بالامر واقتضاء بالنهي. امسك بقى النهي. انتوا هتعملوها بقى؟ نهي. هتعمل ايه بقى؟ سهمين، ها، نهي الزام، يبقى ده ايه؟ تاخد منه سهم، تنزل منه سهم وتكتب تحريم وتحط جوه دايره، وتاخد سهم تاني ناحيه الشمال وتكتب نهي غير ملزم، وتنزل منه سهم وتكتب ايه؟ مكروه وتحط ايه دايرة. ها عايز واحد يقرأ لي الدوائر اللي تحت كلها هيطلع ايه بقى؟ واجب، مندوب، محرم، مكروه. ها في واحد خامس واحد احنا سائلينه صح؟ يبقى الخمس دوائر اللي تحت دول يمثلوا ايه؟ الاحكام التكلفية صح كده؟ خلاص خلصنا من القسم ده. خش بقى من القسم التاني اللي فوق، القسم التاني اللي فوق اللي هو الاحكام الوضعية. ده تقسمه خلينا الاشهر ثلاث اقسام، اشهر ثلاث اقسام هتاخد منه، هتنزل منه ثلاث اسهم، هتقول ايه؟ سبب، شرط، مانع. سبب، شرط، مانع، طبعا في صحة وفي فساد وفي بطلان وفي رخصة وعزيمة، في قصة كبيرة. نجينا ناخد اشهر ثلاث اشياء ندرسهم الان، بعد ذلك لما نصل بقى للتفصيل هناخد كل الحاجات دي ان شاء الله. خلاص يبقى اذا ثلاثة ده تقسيمة الحكم او تقسيمة الاحكام، اما ان تكون احكام تكلفية او احكام وضعية. طيب هنا قبل ما ندخل في المقدمة، قولهم احكام تكليفية التسمية دي غير صحيحة، غير صحيحة، عشان كده انا بعرف قلت الاحكام الشرعية. قولهم احكام تكليفية التسمية دي غير صحيحة، انما دخلت على الكاتبين في اصول الفقه، دخلت عليهم منين؟ من المعتزلة، دخلت عليهم من اهل الاعتزال، لان احنا لا ننسى يبقى ده اول باب او اول موضع هنقابل فيه ان الاصول هنا تأثرت بالاعتقاد. هنقول ليه تأثرت بالاعتقاد دلوقتي. يبقى اذا التسمية بالاحكام التكليفية انما دخلت عليهم من المعتزلة، اما اهل العلم النبيين فيسمونها الاحكام الشرعية. او يسمونه نورا او هدى، ده تسمية القرآن. لن تجد في الكتاب والسنة تسمية حكم تكليفي، لكن تجد تفضل، لكن تجد هذه التسمية. طيب ليه بقى هم قالوا ايه المعتزلة؟ قالوا ايه في الاعتقاد، في باب الاعتقاد؟ قالوا لا ثواب الا بعمل، لا ثواب الا بعمل، لا ثواب الا بعمل. واصل العمل مدام عمل يبقى عمل في ايه؟ كلفة، في مشقة، في تعب صح؟ لا يتصور، قال لا يتصور في العقول ان يأخذ انسان اجر على نومه. يعني يقول له كل ما تنام كتير وتكسل هديك اجر، ده في دنيا في عقول البشر الكلام ده ما يركبش، لكن يديله اجر على ايه؟ يما يتعب ويتكلف. عشان كده يقولك الاحكام التكليفية من الكلفة، يعني من المشقة. والله جل لم يشق على عباده سبحانه وتعالى، لكن هم قالوا ده اصل من الاصول، اصل من الاصول، وبنوا عليه اشياء في الاعتقاد خدوا بالكم. لكن خلينا في مسائلتنا احنا بالضبط كده. فهم قالوا ان ايه؟ قالوا ان هو لا يوجد اجر الا بايه؟ الا بكلفة والا بتكلف والا بمشقة، فتكون الاحكام كلها لازم تكون احكام تكليفية، احكام تكليفية. لكن طبعا الكلام ده مغلوط من جهتين، مغلوط من جهتين. الجهة الاولى وهو انه ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم احكاما توافق ايه؟ هوى الانسان يأخذ عليها ثوابا صح؟ احكاما توافق هوى الانسان يأخذ عليها ثوابا، يبقى ليست كل الاحكام اللي احنا بناخد عليها ثواب بنفعلها بمشقة اي بثقل او بثقل، لا ده ممكن انسان، ممكن انسان يكون بيأتي شهوته وبيأتي ما يعني له من لذة وهو يأخذ عليها ثواب كما نص الحديث. يبقى اذا هنجد في الاحكام الشرعية، بل جل الاحكام الشرعية زي احكام الزواج، يقول لو مثلا انت مندوب لك ان تتزوج، او بعض احيان يكون الزواج فرض، يقول فرض عليك ان تتزوج على اختلاف، على اختلاف كلام. فهنا الزواج ده موافق لفطرة الانسان او للذة الانسان ولا ضده؟ لا موافق لهواه، موافق لهواه صح؟ واجب عليك ان تأكل، ان ما كلتش لغاية ما مت يبقى انت آثم، لازم تأكل، ما ينفعش ما تأكلش. يبقى اذا هنا الاكل هنا الموافق لطبيعة الانسان، ده اصبح الاكل ده موافق لطبيعة الانسان، ما هوش تكليف ولا مشقة، وهكذا الاحكام الشرعية لو احنا تدبرناها هنجد ان جملة لا بأس بها من الاحكام الشرعية توافق ما فطر عليه انسان، زي تملك المال او تبوؤ المناصب، طبعا بالحق يعني، فتملك المال وتبوؤ المناصب مما اباحه الشرع، بل مما فرضه الشرع، مما فرضه الشرع طبعا للقيام بمصالح ايه، مصالح العباد، لان الله عز وجل فرض على هذه الامة الجهاد، صح كما قال العلماء، والجهاد لا يكون الا بمال ولا يكون الا بايه، لا يكون الا بمال ولا يكون الا برجال، فواجب على الناس ان هم يحصلوا المال، وواجب عليهم ان يعدوا الرجال، مع ان الاثنين دول موافقين لايه، لهوى الانسان، ده اصل من الاصول اساسا، اصل من الاصول، والاصل ده اهل العلم بيحتاجوا اليه كثيرا، خصوصا لما يجوا يتكلموا في احكام المال المختلط واحكام المال والحرام والحلال وما ذلك. فاذا تلات هنجد ان جملة من الاحكام الشرعية اما انها موافقة لهوى الانسان، واما انها لا كلفة فيها او لا مشقة فيها. طيب وان فرض، خلينا بقى، وان فرض ان في هذه، في بعض هذه الاحكام كلفة ومشقة، عشان عارف ان في ذهن الناس قوله صلى الله عليه وسلم اجرك على قدر نصبك او اجرك على قدر مشقتك، عشان قبل ما يرد في الذهن احنا نجيب عليه ان شاء الله. هنقول ان الشرع لا يقصد من احكام الشرعية لا يقصد المشقة على الانسان، صح، المشقة مرفوعة لان الشرع جاء اساسا برفع الاثار والاغلال، صح، من الملة التي امتن الله عز وجل على هذه الامة انه رفع الاغلال والمشاق عليهم، صح، ومن التي امتن بها على هذه الامة انه لا يكلفهم الا ما في وسعهم، صح، ومن المنة التي امتن بها على هذه الامة ان الامر ان كان شاقا ايه حضرت الرخصة، صح، لان كلما كان الامر شاق جاءت الرخصة، على تفاصيل من اهل العلم انهي مشاقة وانهي رخصة، لكن عايزين نقول دي اصول موجودة. اما الماء ما قوله قدرك على قدر مشقتك، ده اذا جاءت المشقة في اثناء العمل، يعني الشرع مش قال لها انت لازم تشق على نفسك، لا ده هي في اثناء ما بتؤدي العمر او تؤدي الحج حدث لها اي نوع من المشقة، فالشرع يصدر يقول قدرك على قدر نصبك او على قدر مشقتك، يعني على قدر ما تصبرين وعلى قدر ما يترتب عليه من مشقة على قدر الاجر، لكن هو لا يأمر بما فيه مشقة ولا يأمر العباد بأن يتحروا المشقة، لكن لو جاءت المشقة زي المشقات طبعا في أثناء التكليف، الجهاد ده نفسه ده أكبر مشقة، لأن فيه تضحية بالإيه؟ بالنفس والأموال والأوطان وكل حاجة، طبعا الهجرة مشقة، لكن الشرع مش بيأمر بأن نشق على أنفسنا، لا بيأمر بحكم الشرعي، فإن جاءت المشقة في أثنائه لم يكن شيئا، لم يكن شيئا، معنى إيه؟ مال العبد يزيد ثوابه، لكن الشرع لا يأمر أصلا بالقصد إلى المشقة. طبعا تعرف الحديث بقى ما عليكم من الدين ما تطيقون، حديث البخاري إن الدين هذا متين ولا يشد الدين أحد إلا غلبة إلا غلبة، فهو الشرع لم يأتي أساسا بأن هو شرع لهم ما فيه مشقة، إنما جاء لإزالة المشقة، أو ده معنى كلام أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير. كيف تجلب التيسير وهم بيسموها احكام تكليفية او احكام فيها مشقة، فده مش صحيح. يبقى اذا الرد الاول على التسمية دي من ناحية ما جعلوه اصلا ان هو جملة من الاحكام الشرعية، بل لا يعهد ان الشرع يأمر اساسا بالقصد الى المشقة، لا يأمر بهذا اساسا. طيب والامر الثاني الجهاد مال، لا الجهاد مش قصد مشقة، الجهاد قصد مشقة، الجهاد قصد إقامة الدين، بدليل ان ممكن في الجهاد بيأخذوا الارض ايه صلحا. لا لا، من قال هذا، من قال هذا؟ ممكن الجهاد نفسه الامر يأتي دون بذل اي شيء، يعني دون بذل اي شيء، لا بذلوا مالا ولا بذلوا أرواحا ولا بذلوا أوطانا. نعم. بالمكاره اللي ايه بقى؟ مش المشقات يعني. لا، المكاره دي لأنها بتقطع على الإنسان طريق الشهوات. مش عشان هي فيها مشقة. لا، في فرق بين هو يقصد الشرع اساسا ان انت تشق على نفسك، دي في احاديث وفي ايات رفعت اساسا المشقة عن هذه الامة. طيب، لكن لو جاءت المشقة في اثناء العمل، نعم ما نقدرش نقول حاجة، ويكون الثواب على قدر المشقة. فاذا لو عمل ايه يسر في اثنائي في اولي ماشي، مش مشكلة، في اولي في اخري، المهم ان الشرع لا يقصد الى ما فيه ايه مشقة، هو يقصد الى العمل. فان جاءت المشقة في وسط العمل او لا يعمل عمل الا بوقوع مشقة، فيكون الاجر على قدر المشقة، ومشقة لا تكون لجميع الناس. كان يأمر بان يحج، فممكن الحج يكون لبعض الناس يعني نوع يعني هيبذل فيه مجهود جامد، وممكن لبعض الناس يبقى امر ميسور خالص، ما فيش اي حاجة خالص، اقل من اي رحلة كان يذهب اليها، او يكون هو من مجاوري بيت الله الحرام، او الى اخر الكلام. طيب، يبقى ده امر يرد عليهم. الامر الثاني اللي يرد عليهم وهم نفسهم استشكلوه، وهو درجة المباح. اين المشقة في المباح؟ المباح يعني بيقول له لو شربت مية مفيش حاجة، ما شربتش مية برضو مفيش حاجة، يعني شربك زي عدم شربك للماء، خلاص الماء الساقع قصدي، لكن الماء اللي عشان ترتوي يعني ده موضوع تاني، ده الماء يعني عموما يعني. يبقى اذا نعم هم دول. حاضر سؤال. فحاضر سؤال جميل. فاذا ثلاثة ورد عليهم درجة المباح، المباح مفوش فيه مشقة صح، فاضطروا ان هم يجيبوا عن الاشكال ده باجابة، واضطر العلماء الاخرين اللي مش منسوبين للاعتزال اللي هم ما خدوش بالهم من التسمية، اضطروا ان يجيبوا عليه باجابة اخرى عشان ما ننطقش اسم بعض. ثلاثة بنقول ان الرد عليهم رد الثاني ان في درجة المباح صح، سموها بقى المباح، سموها درجة لا حرج، سموها لا جناح، سموها لا اثم، سموها زي ما تسموها، المهم ان ايه افعل مثل لا تفعل، خلاص سموها كيفما شئت، من كل التسميات دي واردة في الكتاب والسنة. لكن عايزين نقول ان ثبوت درجة المباح تطعن في تأصيلهم للاصل ده اللي هم اصلوه. فالمعتزل اجابوا باجابة، واهل العلم الاخرون اللي ما انتبهوش للتسمية دي اجابوا باجابة اخرى. المعتزل اجابوا باجابة بسيطة، قالوا ان المباح ده درجة مش موجودة، ما من مباح الا هو واجب، ما من مباح الا هو واجب. محدش يستغرب، عامل زي واحد بيقول يعني قطر الساعة 12 يجي الساعة كام يعني هو ازاي هو سماه مباح وازاي هو سماه واجب؟ لا يعقل قوله ان ده كل مباح واجب، الجملة دي نفسها جملة فيها ايه غلط، الجملة دي فيها نفسها غلط. خدوها بس كده مؤقتا ان فيها غلط، لكن لما يجي عند المباح تذكروا ان الكلام ده فيه تفصيل، يعني الكلام ده فيه تفصيل، يعني فيه جزء، يعني فيه جزء صح وفيه جزء غلط، عشان بس يبقى احنا ايه منصفين للناس. لا لا لا لا لا، مفيش مباح اساسا، مفيش درجة مباح اساسا، فارتفع درجة المباح، ما من مباح الا هو واجب، ما من مباح الا هو واجب. خدوا بالكم انتم، لو انتم عشان بس نطيل الدرس، الجزء الكلام ده فيه جزء صح، فيه جزء صح وفيه جزء غلط، خلينا في الجزء الغلط عشان نعرف نرد عليهم، اما يجي الصح بقى نقوله في باب المباح ان شاء الله. فده اضطروا ان هم يقولوا ان المباح واجب، المباح واجب، ده كلام مشاهير المعتزله منهم. اما الاخرون اللي هم منسوبين لاهل السنه، منسوبين لاهل السنه، احنا ما نتكلم على اهل السنه، وصلاح اهل السنه ده على حسب الكلام اللي نتكلم عليه، كنا بنتكلم على اعتزال، يبقى المعتزله في شق وخلافهم كله اسمهم اهل السنه، بما فيهم الاشاعره، بما فيهم الماتريديه، بما فيهم اهل السنه نفسهم اتباع احمد بن حنبل وغيره، فكل دول اسمهم اهل السنه، يعني بنكون بنتكلم بين ايه؟ معتزله وغيرهم. خلاص نيجي بقى في ابواب تانية، الشيعة مثلا يبقى ده موضوع تاني، لما نيجي نتكلم في اسماء الصفات يبقى ده موضوع ثالث، فده قصه كبيره، موضوع مصطلح اهل السنه يعني. لكن خلينا في موضوعنا، الاخرون اللي صنفوا في الاصول لقوا الاشكال ده صحيح عندهم، لقوا ان هم بيقولوا ان الاحكام التكليفية من الكلفة و و و واصلوا اصولا كبيرة جدا زي الامام الشاطبي في الموافقات لما جم عند المباح لو ان مسألة مشكلة طب اين المشقة اجاوا باجابتين الاجابة الاولى قالوا ان المباح احنا سميناه من الاحكام التكليفية لانه يغلب على الاحكام دي ان هي فيها كلفة فالحقنا بها يعني هو مفوش كلفة بس كمني الاربع احكام دول اربع احكام دول ايه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه دول فيهم مشقة وده الوحيد اللي مفوش مشقة فالحقنا بهم للغلبة يعني كما يقول العمرين او القمرين يعني الشيء اللي مش مشهور يلحق بالشيء المشهور طيب يبقى اذا طيب واذا اجابوا باجابتين الاجابه الاولى قالوا ان المباح فعلا ما فيهوش مشقه بس احنا سميناه احكام تكليفيه الحاقا له بايه بالاربعه الاخرين لما الاربعه الاخرين معظمهم في مشقه احنا الحقنا ده بده يبقى ده دي اجابه الاجابه الاخرى قالوا احنا لا المباح نفسه فيه مشقه وفيه كلفه في تكليف من الصحيح ان احنا نقول هو من الاحكام التكليفيه قالوا التكليف جاء من الاعتقاد لان انت مثلا ما تيجي تاكل تفاحه بتاكل تفاحه بعد ان علمت ان الله عز وجل قد اباح لك يعني ايه يعني في نوع من التكليف ان انت اعتقدت انها ايه انها مباحه مفهوم طبعا كلا الاجابتين ضعيفه دي ضعيفه وهذه ضعيفه لا دي لا تصح وهذه لا تصح فده موقفهم موقف العلماء من مسألة كلمة أحكام تكليفية الأصل أن الكلمة دي كلمة أدخلت عليهم من باب الاعتقاد لما اعتقدوه أنه لا ثواب إلا بمشقة إلا بعمل فيه مشقة مش أي عمل كمان عمل فيه مشقة وبناء على ذلك قالوا أنه لا يجوز ولا يتصور أن يكون في أحكام الله عز وجل إلا أحكاما بكلفة ومشقة وبناء على ذلك أورد عليهم مرتبة المباح وأجابوا عليها هم وغيرهم بهذا المعنى طيب الشيخ بيقول ان حقيقة الحكم واقسامه ها الاحكام الوضعية هتكلمنا فيها بقى خلاص مش قلنا الاحكام الوضعية خلاص قلنا اللي هو الثلاث احكام نعم سبب شرط ومانع مش هنتكلم عليهم في الوقت يوم نخلص لما نخلص بس جزء من كلام الشيخ وبعدين نرجع للاحكام الوضعيه فيقول اعلم انه رحمه الله يقصد اعلم انه رحمه الله يقصد ابن قدامه يقصد ابن قدامه ترجم هذه الترجمه التي لفظها حقيقه الحكم واقسامه حقيقه الحكم واقسامه ولم يبين حقيقه الحكم ولا اقسامه وانما ذكر منها الاقسام الشرعيه فقط ونحن نبين كل ذلك ان شاء الله لاحظتم دقه الشيخ قال انما ايه بين الاحكام الايه الشرعيه لم يقل التكليفيه اعلم ان الحكم في اللغه الحكم في اللغه هو المنع الحكم في اللغه هو المنع واصطلاحا طبعا الشيخ هيقول الكلام ده بس للتيسير والاصطلاح واصطلاحا هو نسبه الشيء الى الشيء نسبه الشيء الى شيء تقول هذا قصير يبقى نسبت هذا لكونه قصيرا هذا طويل نسبته لكونه طويلا يبقى نسبة الشيء إلى الشيء هذا أبيض هذا أسود هذا ملح هذا لذيذ إلى آخر الكلام يبقى نسبة الشيء إلى الشيء ده يسمى إيه حكم ده يسمى حكم وفي المنطق ليه اسم تاني يبقى نقول المرة الجاية إن شاء الله يبقى ده الحكم إما إن هو لغة المنع واصطلاحا مطلق النسبة يعني نسبة أي شيء إلى شيء يسمى حكما ها نعم هو مطلق النسبة اعلم ان الحكم في اللغة الشيخ اللي بيقول خدوا بالكم يعني انا بقرأ كلامه لان هو ده مادة الدرس وهو ده مادة اللي انتوا هتمتحنوا فيها مع ما اقوله ان شاء الله يقول اعلم ان الحكم في اللغة هو المنع ومنه قيل للقضاء حكم لانه يمنع من غير المقضي تقول حكمه كنصره وأحكمه كأكرمه وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه ومن قول جرير والشواهد من اللغة ومن الحكم بمعنى المنع حكمه اللي هو الحكمة اللي هي اللجام اللجام اللي هو بتبقى في الفرس الحديدة اللي بتبقى في الفرس دي وبعدين بيشدها فتلاقي الفرس ايام ما يشدها الفرس يقف، لما يرخي الفرس ايه يجري. وهما احاط بحنكي الدابة سميت بذلك لانها تمنعه من الجري الشديد، والحكمة ايضا حديدة في اللجام تكون على انف الفرس، وحنكه تمنعه او حنكه تمنعه او وحنكه تكون على انف الفرس، الفرس وحنكه حنك الفرس على انفه والحنك بتاعه تمنعه من مخالفة راكبه. وكانت العرب تتخذها من القد والابق والقنب بالقاف، القاف هنا مضمومة القنب. طيب، والحكم في الاصطلاح هو اثبات امر لامر او نفي عنه، او ممكن تكتب بين قوسين مطلق النسبة، يعني نسبة اي شيء لشيء، نسبة اي شيء لشيء. فتقول اثبات امر لامر او نفي عنه، تقول زيد قائم وعمر ليس بقائم، وهو ينقسم بدليل الاستقراء الى ثلاث اشياء. ما هو الاستقراء؟ الاستقراء يعني تصفح، تصفح الادلة في المسألة. الاستقراء، الاستقراء جاء من القراءة، الاستقراء تصفح الادلة في مواطنها، تصفح الادلة في مواطنها. يعني ايه في مسألتنا؟ يعني بيتتبع كلمة حكم حيثما جاءت، جاءت في بيت شعر يراها، جاءت في نثر يراها، جاءت في كلام فقيه يراها، جاءت هنا، يبقى ده استقراء. كل مكان فيه كلمة حكم يقرأ ايه، يشوف ايه المقصود بيها في السياق ده. هنا هيلاقيها في السياق هنا تعني شيء، وهنا في السياق ده تعني شيء، وهنا في السياق ده تعني شيء. يبقى ده الاستقراء. الاستقراء معناه تصفح جزئيات المسألة. انا تلاقي بدور على تعريف الصلاة، يبقى اقول بالاستقراء. يعني الاستقراء يعني دورت، جبت نصوص الكتاب والسنة وكلام الصحابة لانهم يعتبروا من اهل اللغة ومن اهل الشرع، واستخداماتهم عند كل كلمة صلاة عشان اعرف يقصدوا ايه بكلمة صلاة. فاقول بالاستقراء يعني تصفحت جزئيات المسألة، يعني مسألة اللي احنا بنبحث فيها. فكنا بنبحث في الحكم، يبقى يتصفح المواضع اللي وردت ها في اللغة، او هنا بقى في المواضع التي وردت في الشرع وفيها لفظ الحكم، عشان يستنتج منها ما معنى الحكم. مفهوم؟ الاستقراء ده نوعين، قد يكون استقراء تاما وقد يكون استقراء ناقصا. قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. تاما يعني ايه؟ يعني استقرأ ها جميع جزئيات المسألة. لو افترضنا ان المسألة دي واردة في الف مكان، يبقى هو قرأ الايه الالف موضع دول. ها؟ اما الناقص خلاص بقى، يبقى الناقص يبقى ايه؟ معظم. استقراء يعني تصفح معظم ايه؟ جزئيات المسألة. صح؟ عشان كده الاستقراء التام ماله؟ قطعي، يعني يفيد العلم القطعي. الاستقراء التام يفيد ايه؟ العلم القطعي. الاستقراء الناقص يفيد ايه؟ العلم الظني. ما فيش خلاف بيننا، كل علم وظني وعلم وقطعي. خلاص حالنا نكون احنا ادركنا الكلام ده. يبقى اذا ده الاستقراء التام والاستقراء الناقص. مهم ان انت تاخد بالك من التعريف ده، لان بعض الناس بيستخدم الكلمة دي، كلمة الاستقراء، بيستخدمها في اثناء ايه؟ في اثناء تدليله او استدلاله على المسألة. واكثر من يستخدم هذه العبارة هو مين؟ الامام الشاطبي في الموافقات. الامام الشاطبي في الموافقات يكثر من استخدام هذه العبارة، لكن لازم الانسان ياخد باله من التعريف عشان يفهم ان كان الكلام ده مقنع او غير مقنع. طيب، يقول ان هو وجد بالاستقراء بدليل الاستقراء الى ثلاثة اقسام. يبقى الدليل ده اسمه دليل الاستقراء، يعني انا قلت الكلام ده، فهمي ده مش عشان لقيته مكتوب منصوص عليه في موضع ان الحكم معناه كذا كذا، ها لا ما لقيتش الكلام ده، ولا آية تقول كده، ولا حديث تقول كده. انا كان ده فهمته بالايه؟ بالاستقراء. تصفحت جزئيات المسألة فاتضح لي، طبعا اتضح للشيخ او العلماء ان الحكم ده بيأتي على ثلاث معاني. المعنى الاول حكم عقلي، وهو ما يعرف، ما يعرف فيه العقل او ما يعرف فيه العقل النسبة ايجابا او سلبا، نحو الكل اكبر من الجزء ايجابا طبعا، والجزء ليس اكبر من الكل سلبا. يبقى الحكم العقلي اللي هو يقصد به هنا اللي هو اسم بيسموه ايه، بيسموه بديهيات العقل، يعني بديهيات العقل التي لا يختلف عليها اثنين، او اللي هي مقياس كون هذا الرجل عاقلا ام غير عاقل. ودي من المسائل المهمة، ودي من المسائل المهمة ان احنا نعرف ان في حاجة اسمها بديهيات العقل. ماذا قلنا بديهيات العقل بقى، اكتبوا لنفسكم بين قوسين وأوائل الحس، بديهيات العقل وأوائل الحس، خليها هنرجع لها في مرة تانية إن شاء الله. طيب إذا ثلاثة، الشيء الأول إن حكم عقلي، والشيء الثاني حكم عادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة نحو السقمونيا مسهل للصفراء، والسنجستين أو سنجنبين مسكن له. دي اسمعنا حتى ما مش عارف ما معناها يعني اساسا، يعني حاجات يعني حاجه زي الادويه كده. نعم نعم صحيح، ادويه اعشاب مش مشكله، يعني حاجه بتسهل وحاجه بتجيب اسهال وحاجه تجيب امساك مش مشكله، لكن اقصد ان هم عرفوا الحاجات دي بحكم العاده، بحكم التجربه. ها، بحكم التجربه. الاول كان العقل يوجب هذا، عشان كده قلت لكم ده اسمها ايه، ها، بديهيات العقل، بديهيات العقل. لكن كون ده مسهل وده ممسك برضو للعقل مدخل، صح؟ مش ما مش المجانين اللي بيعرفوها، برضو ناس عقلاء، لكن بيعرفها ازاي؟ بعقله، بعد استنتاج بقى، جرب على واحد يعمل كذا، وعلى الثاني يعمل كذا، والثالث يعمل كذا، والرابع يعمل كذا. لازم يكون راجل عنده ايه، ملحوظه قويه، يبدا يلاحظ، يلاقي ايه، ده حصل له كذا، وده حصل له نفس الكلام، وده حصل له نفس الكلام. يبقى اذا ده معناه ان اللي شربوه، هل ده شيء بالبديهه زي ما اقول اتنين اكبر من واحد، ولا ده يحتاج الى نظر؟ يبقى ده ما اسموش ايه، ما اسموش بديهيات العقل، مش من بديهيات العقل، عشان كده نسب الى العاده. قال حكم عادي، مش عادي يعني ما فيهوش مالوش العقل مدخل، لكن مهم جدا ان انا اقول ان هو مش من بديهيات العقل، هقول لكم بعد كده ليه مهم. طيب يبقى ده الحكم عادي يسمى ايه؟ لا لا لا ماشي، يسمى نظر على قسم الدين. الثالث ده بقى هو مسألتنا، الثالث هو مسألتنا، وهو الحكم الشرعي. الشيخ ما قالش الحكم التكليفي، قال الحكم الايه، الشرعي. احنا نسمي الشرع اما احكاما شرعية، واما نورا وضياء كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، لكن هو لا يقول انها احكام تكليفية. يقول وهو المقصود، وحده جماعة من اهل الاصول بانه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. إحنا نقول إن هنقول إن تعريف أقرب لهذا، لأن أنا لو خدت بالكلام ده بالتعريف ده، طبعا التعريف ده تعريف كويس طبعا ما فيش حاجة، بس يبقى أنا هديت التقسيم، قعدت أقول لكم سهم يمين وسهم شمال وسهم يمين وسهم شمال، ضيعنا التقسيم دي كلها. فإحنا نقول إن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لو أنت بصيت للكلام ده وقارنت ده بالتقسيمة اللي احنا قلناها، هتعرف ايه؟ هتعرف ان التقسيمة عبارة عن ايه؟ عن التعريف ده، وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. يقول فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيري، لأنه لا حكم شرعي، لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. على فكرة كل أهل الأصول يقصدوا هذا، مفيش أهل الأصول، أهل الإسلام لا يعرفوا حكما إلا لله عز وجل، ما لا يتصوروا ولا يوجد عندهم ثمة حكما لغير الله عز وجل، لم يتصوروه ولم يجدوا أساسا. فده شيء يعني من الأصول الثابتة في عقائد المسلمين، طبعا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، لكن عايز اقول ان ده محط ايه، شيء بديهي، يعني بديهي عند اهل الاسلام. يعني فيما هو بديهي، خدوا بالكم، او بديهي عشان كده هم لم يريدوه. لو فحصت في كلام المتقدمين مش هتلاقي ايه مسألة الحاكمية او توحيد الحاكمية، مش هتلاقي الكلام ده. لكن المصطلح بيبرز متى؟ لما يحدث ايه غربة له، لما يحدث غربة له تلاقي المصطلح ايه ظهر. يعني عشان كده ظهر مثلا مصطلح اهل السنة مثلا، لكن ايام الصحابة ما كانش يسمى اهل السنة، كانوا كلهم ده اهل السنة، ده شيء بديهي. يعني هو اعتقاد الناس العوام اهل البلاد كلهم واعتقاد اهل السنة. ما يحدث غربة او يحدث ايه غربة او يحصل ايه او يحصل تشويش على هذه الاصول يبدأ ايه يبرز التعريف ده. طيب يقول: وخرج بقوله المتعلق بافعال العباد، المتعلق بفعل المكلف، ما تعلق بذات الله نحو لا اله الا الله، وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى خالق كل شيء، وما تعلق بذوات المكلفين نحو لقد خلقناكم ثم صورناكم، وما تعلق بالجمادات نحو يوم نسير الجبال. او خرج بقوله المتعلق بفعل المكلف، دي خرج بها ايه قصص القرآن، لان قصص القرآن هو خطاب الله عز وجل، لكن مش متعلق بافعال المكلفين، صح؟ طيب: وخرج بقوله من حيث انه مكلف به، خطاب الله تعالى. عارفين يعني ايه خرج بقول؟ يعني ايه؟ يعني ليس من التعريف في شيء، ليس من التعريف في شيء. يعني يكون ايه مانع، يعني مانع. خدوا بالكم، احنا خدنا ثلاثة في التعريف، وخدنا التعريف يكون جامع مانع. المرة الجاية بس هنغير كلمة جامع مانع بلفظين تانيين بساط خالص، بحيث نكمل ايه التعريف يعني ان شاء الله. طيب: يقول: وخرج بقوله من حيث انه مكلف به، خطاب الله متعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فانه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث ان الحفظة يعلمون، ومش من حيث ان المكلف هو اللي بيعمله، لانه يقول من حيث انه مكلف به. احنا بدلنا كلمة من حيث انه مكلف به، بدلناها بكلمة ايه؟ بالاقتضاء او التخيير او الوضع. يؤدي نفس الكلام، بالاقتضاء او التخيير او الوضع. واعلم ان عبارات الاصوليين، دي بقى المهمه عندها، ما بس كنت بقرا كل ده عشان اقف هنا. واعلم ان عبارات الاصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها امران: احدهما ان بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. ثانيهما زعموهم ان الخطاب هو نفس المعنى الازلي القائم بالذات المجرد عن الصيغه، وسنبين إن شاء الله غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر. طبعا دي يعتبر ده تاني موطن نكتشف إن الأصول دخلت فيها إيه؟ دخلت فيها عقائد، ولغاية دلوقتي المرة الأولى أصبحت مبنية على عقيدة مش صحيحة، والمرة دي اعتبرنا إنها مبنية على ظلمات بعضها فوق بعض. زي ما تشوفين كده الكلام كده اللي كاتبينه مش عارفينه، ما حدش استغرب، هم نفسهم ما بيعرفوش يشرحوا الكلام ده. مش بهزر والله، هم الأشاعرة نفسهم لما تقول لهم اشرح الكلام معنى الكلام النفساني زي ما انتم شايفين كده، هم ما عرفوش يشرحوه. دي كلمة كده ألقاها الشيطان وتركبوا فيها وتعلقوا فيها، لقوها مخرج من تهمة أو مخرج من إيه، من إشكال هم تصوروا أنه إشكال، فتعلقوا بها كأن ده اللي خرجوا من الإشكال، لكن هو ما كانش فيه أساسا إشكال من الأصل، عشان يدخلهم في البدعة دي وجروا وراهم الأمة من أيام بقى أبو الحسن الأشعري وقبل أبو الحسن الأشعري رحمة الله على الجميع. طيب إحنا نقف هنا، لكن قبل أن نقف بس إيه، بس خديني فرصة قبل أن نقف هنقول لكم الشبهة ونرد عليها، مش هنسيبكم بقى طبعا عليها أسبوع. يعني الشبهة بكل بساطة، هم سألوا أنفسهم أو سألهم أهل البدعة، قالوا لهم الله عز وجل، نعم، مكلف هو الواقع عليه التكليف. نعم صحيح، نعم صحيح، هو يظهر اكثر هو يسميه طيب، يعني ان لم يسميه مكلف يسميه ده غير كلمة احكام تكليفية. ها مين المخاطب؟ ما كله مخاطب بالشرع، ما كله مخاطب بالشرع، هيبقى مخاطب بالشرع منهم قسمين، من بلغ ومن لم يبلغ يعني. نعم يجوز، نعم يجوز، نعم يكون الكلام سبب منهم في يعني دخل عليهم في اشياء ولم يدخل عليهم في اشياء، لكن اصل الموضوع ما احنا تنبهنا له يبقى سهل ان انت تعدل اللغة بتاعتك وتعدل الكلام بتاعك، بس مهم ان احنا ما نعدل اللغة بتاعتنا، لازم نعدلها الى لغة الاخرين يفهمونها، صح؟ ممكن نعدلها الى لغة الاخرين لا يفهمونها، فدي خطورة ان احنا نعدل اللغة، زي ما بعض اخواننا او بعض المشايخ حبوا يعملوا اصول فقه جديدة، مش يألفوا اصول فقه، لا يعني يعملوا اصول فقه خالية من ايه، خالية من الكلام ده كله، خالية من المنطق وابحاث العقيدة ومن ذلك. هم ما يعملوا الكلام ده قد يفعلون، طبعا هم ما فعلوش، قد يفعلون، لكن هيؤدي الى ايه، الى قطع الطالب بكل التراث القديم ده، صح؟ والتراث ده لا شك، ده شك ان فيه خير، فيه خير كثير ليس بالقليل يعني، فهو ما يديله مادة بلغة مش مشتركة مع الاخرين يقطعوا عن الايه، عن الاخرين، زي ما يقول له عايزين ندرس العلوم باللغة العربية، دي لغة القرآن، احنا ندرس باللغة العربية، ندرس هندسة باللغة العربية وندرس الطب باللغة العربية، لا مشاح، طب ومال، بس هو مدرس باللغة العربية طب، يبقى قطع نفسه عن ايه، عن الدنيا كلها. يا ريت لو احنا اساسا احنا النابغين، احنا نهضة الطب عندنا، نعم ده احنا اساسا لا ندرس الا باللغة العربية، لان احنا اللي هنقوله الدنيا كلها ايه طبعا لنا، لكن ده احنا بنتلقف مثلا بعد ما ينزل عندهم الحاجة بمئة سنة نبدأ احنا نقراها ونسمع عنها اساسا، بعد ما يصدر قرار بالمنع هناك ويبدأوا يجيبوها لنا عشان يجربوها في ريفنا نبدأ نعرفها، فلا يعقل ان احنا هندرس بالعربي، يبقى احنا ايه قطعنا الناس عن ايه، عن هؤلاء. لكن احنا ندعو الى ايه، ندعو الى ترجمة او حركة ترجمة ويترجم هذه العلوم الى مصطلحات ومصطلحات، يعني قصة كبيرة، المهم ان انا لما اجي اتكلم بلغة جديدة في المصطلحات او في اي شيء لا اتكلم بلغة تقطع الناس عن ايه، عن الماضي. طيب هما قالوا ان الله عز وجل نفاة الكلام، من ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل، مين بقى اللي بينفي صفة الكلام، مين اللي بينفي صفة الكلام، اهل السنة والجماعة، ومين اللي بينفي صفة الكلام، الاشاعرة، ومين، كل الدنيا الى اهل السنة، الى اهل السنة الحقيقيين، كل الدنيا بينفوا صفة الكلام، حتى الاشاعرة بيسموا انفسهم انهم اهل السنة، لما تقرأ في الكتب يقولك كده، يقولك احنا معاشر اهل السنة عندنا كذا كذا، ما تتخضش، هو يقصد معاشر اهل السنة في مقابلة الشيعة او في مقابلة المعتزلة. الشاهد عايزين نقول له انهم قال له ان الله عز وجل يتكلم، فاذا تكلم سبحانه وتعالى تكلم ولم يكن احد موجودا، يعني تكلم قبل ان يخلق الخلق ولا تكلم بعد ان يخلق الخلق، ان قلتم انه يتكلم قبل ان يخلق الخلق ده في العقول ما يركبش، ده العقول تستقبح هذا، ما ينفعش نقعد في بيتنا مفيش حد قاعد، وحتى ما اتجوزتش وانا خلفت اقول يا احمد قوم خش الحمام، يا محمود قوم كل، يا عباس قوم روح المدرسه، طبعا ده كلام لا يعقل، حتى لو هم موجودين بس مش قاعدين في الشقه الكلام ده مستهجن، يبقى المساله جت منين، من العقل، هو ده سبب الايه الاتهام كله، مش معنى كده ان احنا لا عقلانيين، لا معناه انهم ادخلوا العقل في باب اعلى من مستواه، وفي الحقيقه العقل نفسه بيقول لهم على كلام اهل السنه كما سوف نقول لكم، فقالوا لهم ان هذا ان الله عز وجل لو تكلم قبل ان يخلق الخلق يبقى ده شيء مش متصور ايه في العقل، صح؟ طيب بعد ان خلق الخلق هيتكلم، يبقى اذا لم يكن يتكلم ثم تكلم، يبقى الكلام ده ايه، صفة محدثة، ما هي الصفة ازلية، صفة محدثة، وتعالى الله عن ذلك ان يكون محلا للحوادث، فاهمين لغاية كده، اللي مش شام يقول له مش شام عشان ايه ما يلبسش شبه، نلبس شغل لغايه الاسبوع الجاي، مفهومه؟ طيب فهنا اتلخبطوا، حصل لهم لخبطه، في ناس مشوا مع نفسهم عدل، المعتزله قالوا في الحقيقه لا تكلم ولا يتكلم، وبناء على ذلك نفوا الكلام، طب واصطدموا بايه، بقطعيات كتاب السنه، كلم الله مش كلمه بس تكليما، يعني تكليما، نعم، ونصوص بقى كثيرة بقى خد بقى نصوص كثيرة يقول الله عز وجل إلى آخر النصوص قطعية وكثيرة جدا. ما همهمش كل الكلام ده ليه؟ لأن هم أسسوا أصل عندهم من الأصول الخمسة وهو أصل الإيه؟ العقل. يعني العقل ما كان يصلح للعقول يفسر على أساسه الكتاب والسنة، مش زي المجرمين الموجودين دلوقتي إنه يقول لك لا نحي الكتاب والسنة وبعقلنا. المجرمين الموجودين دلوقتي بيتلزقوا بمين؟ بالمعتزلة، والمعتزلة دول ناس أطهار أبرار بالنسبة إليهم، على الأقل هم مسلمين. المعتزلة لم يكونوا يحققوا كتابا ولا سنة، لكن المعتزلة بيقولوا إن النصوص دي المقصود بها كذا كذا كذا لأنه لا يجوز العقل إلا أن يكون كذا. أما المجرمين دول بيقول لك لا لا لا بعد ده خالص أساسا دلوقتي، بعد ده واستخدم ده، يقول لك إيه أنت بتنكر عليه إيه؟ ده كان في فرقة قائمة كلها على العقل، ودول كانوا من أنجح الفرق في الإسلام لأن كانوا فكرة، كانوا فرقة عقلانيين، دول شياطين أساسا. فإذا تلاقي هم بيقولوا إيه؟ دول مشوا كده مع نفسهم أو مع الشبهة، التزموا الشبهة وقالوا بناء على ذلك هو لا يتكلم ولن يتكلم، ونفوا صفة الكلام. الأشاعرة الموضوع كبر عليهم، فقال لك قال لك لا هو بيتكلم. قالوا طب من هتجاوبوا على الكلام ده إزاي؟ جاوبوا على الشبهة. قالوا لهم والله الشبهة دي زي ما يكون الإنسان كده قائم بنفسه وأن هو يتمنى إن إيه؟ أنا بتمنى إن أنا أتزوج كمان 5 سنين، طبعا لازم يتزوج، يعني يتزوج مثلا كمان 5 سنين، وبعدين يتمنى ان ربنا يرزقه بولد، الولد ده يكون صالح مجاهد في سبيل الله و و و حدث هذا، حدث هذا. فهو يقول لك ده كلام نفساني. طب ما هو نفساني ليه سموه كلام؟ ده مجموعه من الاوهام، يعني حاجات كده عماله تلخبط فيهم، لا قلت كلام ولا قلت حاجه. هم لغايه كده وقفوا، ما حدش يضغط عليهم اكثر من كده، مش هيجيبوا اكثر من كده، لغايه كده وقفوا. هم ايه القران ومش ايه القران؟ قالوا ده في الحياه ده مخلوق، زي مين؟ زي المعتزل، ده نص كلامهم في كتبهم في أصولهم أساسا. فلا فرق في الحقيقة بين معتزلة وبين أشاعرة، إلا أن المعتزل أهل صدق في بدعتهم، مشوا مع بدعتهم عادي، طبعا بدعة بطلة، بطلة من نصوص كتاب السنة وبطلة من نفس نصوص التوحيد. يقول له أحد، لو واحد ذاك أهل السنة، مش أحد، مش أنا اللي قلت، يعني أهل السنة قالوا طب التزموا هذا في صفة الخلق، وما كانش في حد موجود، كان ربنا خالق ولا مش خالق؟ خالق صح؟ طب بعد ما اتوجد خلق صح؟ قولوا طب ان هي كانت الصفه دي معطله، وقول نفس الكلام، عالم نفس الكلام، حي نفس الكلام، مريد نفس، قول نفس الكلام. فده شيء، والشيء الاخر نص الكتاب والسنه. الاشاعره حبوا يقفوا مذهب بين، عشان كده الاشاعره هم اشد الناس بيتوهموا انهم اهل السنه حقيقه في هذه المساله، وهم ابعد ما يكونوا عن هذا، وده جزاء من ايه؟ من دخل في الامر دون دراسة فتوهم انه على اصول اهل السنة، هم ليسوا من اصول اهل السنة. اهل السنة لهم اهل العقل بقى حقيقة، دول لو مسألة حل في كلمتين اثنين، قالوا ايه ده؟ لا قبل ولا بعد، تكلم طبعا قبل ويتكلم بعد، ولا يزال يتكلم اذا شاء سبحانه وتعالى وحيثما يشاء، ايه؟ على الكيفية التي تليق به، مش زي ما في عقولنا، مش زي اللي في عقولنا احنا اللي في عقولنا ده حاجة، والكيفية اللي هو بيريدها سبحانه وتعالى ده، مش احنا نقول كده في الاسماء والصفات، بنقول على، بنقول ايه؟ بنقول الرحمن العرش استوى، استوى ده، ده هو دي ثبتت، لكن كيف نزل ينزل ربنا سبحانه وتعالى ينزل، ده النزول ده، ده ايه الكيفية دي؟ مجهولة بالنسبة لنا. ينزل بمعنى احنا كبشر معناه ان المكان يبقى فاضي وروح لمكان تاني، لا ده كلام واهم طبعا، او زي ما واحد الدجالين يقول لك ينزل يبقى معناه ان ربنا على طول قاعد في ايه؟ في السماء الدنيا، لان على طول هي فجر صح، على طول الدنيا كلها فيها ثلث اخير من الليل، معناه انه ما بيطلعش خالص، ده كلام واحد ضلالي وقع في التشبيه، والتشبيه ادى به الى النفي صح. لكن اهل السنه يقولون ايه؟ نزل كما يليق به وتكلم كما يليق به، مش زي ما انتم تصورون واحد قاعد في شقه فاضيه ومفيش عيال ومفيش خلفه ومفيش ومفيش. قالوا لهم ان الله عز وجل العبد منا، العبد منا اذا ان انسان لو دخل حديقه غيره، دخل الحديقه بتاعته زق الباب كده ودخل، فالراجل طرده قال له اخرج بره، الراجل ده في عرف الناس اللي طرده ده محق ولا مبطل؟ محق صح. ليه؟ لان ده اعتدى، خد بالك، اعتدى على ملكي صح، يعني اذاه في ملكي. طب لو الراجل ده خرج من بره ووقف في الظل بتاع السور خرج وراه برضه قال له ما توقفش برضه في ظل السور. الراجل ده يبقى محق ولا مبطل؟ مبطل، لان الناس هتقول له ايه؟ هيقولوا ايه الناس؟ هو ضرك في ايه؟ لا هيقولوا هو ضرك في ايه؟ انت عندك حمام سباحه، هو في حمام سباحه كده قاعد يعدل شعره كده ويبص في شكله كده ويعدل نفسه، اسمح امشي من هنا ما تبصش في الحمام، ما تبصش في الميه حتى. ده يبقى الناس هتنكر عليك ليه؟ تحت الدعوه دي ان انت يقول لك ايه؟ هو لم يضرك في شيء، ما ضرك في شيء. او عندك روائح كويسه وقف كده يشم الروائح كويسه، تقول له سمحت ما تشمش. فانت هنا لا، ما احنا بنضحك بس. هو الناس لما تيجي تقول له ليه هو مش غلطان يقول لك هو ضره في ايه طيب؟ هو راجل عزاف حاجه؟ يبقى اذا عند اهل العقول الدنيا الانكار وعدم الانكار مبني على ايه؟ هل ضره او لم يضره؟ عند جميع البشر والمسلمين الطاعه لا تفيد الله عز وجل في شيء، والمعصيه لا تضره في شيء، ومع ذلك قال هذا حرام وهذا حلال، يبقى ده على خلاف الاصول اللي عندهم، صح؟ يعني مصر حرم اشياء رغم ان هذا لا يضر في ملكه شيء، واوجب اشياء رغم ان هذا لا يزيد في ملكه شيء سبحانه وتعالى. فاذا لا يصح قياس افعال العبد على افعال الرب، او العكس، افعال الرب على افعال العبد، اللي هو اسمه مذهب الاصلح، العمل بالاصلح. فهمتم شيء؟ اتحلت الاشكال المشكله؟ اتحلت الشبهه؟ هي دي الشغله اللي بتكلم عليها. بعد كده بقى نشرحها بطريقه اهل الاصول المره الجايه ان شاء الله. فينا اسئله معلش هجيب عليها، معلش ثانيه احنا بس يا اخوانا انا ما قلتش قوم بس. رجاء الافاده بالمرجع كل مساله نتكلم فيها ليصل مراجعه بعد ذلك، ومثال ذلك المرجع نجد فيه انا اظن اذكر عاده اللي انا برجع اليه، انا عمدتي الكتاب ده المذكره وما زدت، فانا بأشير اليه انا جايبه منين يعني. الرجاء نسبه الترجيحات الى قائل يعني حتى نستطيع الرجوع الى تفصيل الكلام. على سبيل المثال من رجح عدم التفريق بين العملي والعلمي غير شيخ الاسلام؟ اللي تكلم على مساله العملي والعلمي اخرون، لو انت رجعت الى البحر المحيط للزركشي هتجد الكلام اللي انا قلته، ان هم استنكروا على الناس على اهل الاصول قولهم ان الفقه يشمل العمليات او يشمل الفرعيات، وهتجد مبحث جميل في البحر المحيط يثبت ان الفقه يشمل ما يسمى فقها وما يسمى عقيدة. واستنكر ايضا اخرون بعد شيخ الاسلام منهم الصنعاني ومنهم غيره هذا الكلام او هذا التعريف يعني، وغير حتى لو لم يستنكر فاحنا بنبين ايه البرهان يعني. ما الذي أدخل توحيد الحكمية في كلامنا؟ فهناك علماء يقولون أقسام التوحيد الثلاثة الأولى مجمع عليها عن طريق البحث والاستقراء، وما تقسيم رابع كالحكمية فكلنا هذا مبتدع بخروج عن الإجماع. يا عم ما تضايقش عليا في الكلام. أنا أقول بس على سبيل يعني ما حدش يشد عليا. عايزين أقول لكم بس يا إخوانا إن أصل تقسيم توحيد التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد إلهية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية، التقسيم ده من الاصل مش عليه دليل، واللي يقول عليه اجماع ده انسان واهم يعني شيل بس الطبقه لغايه الشيخ محمد الوهاب وتعالى قبله قال الشيخ محمد ما فيش تقسيم ده. فمش عايزين يعني نرعب بعض ونقول ايه تقسيم مجمع عليه. اما الحاكميه اقصى ما اعترض على هذا الكلام ان هم قالوا ان هي كلمه مولده، وما في هذا؟ طب وكلمه الالوهيه والربوبيه، الألوهية والربوبية دي كلمة أساسا لم تكن موجودة من قبل، لم يكن هذا القسم موجود من قبل. أهل كل الدنيا يصطلحون على أشياء على مصطلحات لا مشاحة في الاصطلاح، إنما لو المصطلح ده اتبنى عليه أحكام فإنه يظهر. أما مسألة الحاكمية فدي تعتبر هي أس المسألة، أس التوحيد النهاردة هي مسألة الحاكمية، لأن هي اللي أكلت أديان الناس النهاردة هي الحاكمية. ممكن الرجل يقعد يخبط في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يخبط فيهم 10 سنين لكن لا يتكلم عن مسألة اللي هي أكلت أديان الناس النهاردة، وهي التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة دي ظهرت من إمتى؟ من سنة 23 لما سقطت الخلافة ظهر المصطلح ده، لكن قبل كده ما فيش حاجة لكن ما كان يتصور المسلمون أن هو لا يحكم الكتاب ولا الشرع، ما كان يتصور هذا. لكن لما لم يظهر هذا، لما اختفى الحكم هنا ظهرت الحاجة إلى هذه المسألة. ومن يقرأ في كتب الفقه يجد المسائل كثيرة اصطلح عليها الفقهاء، سموها بأسماء، في أسماء حتى عجيبة لا داعي لذكرها، يعني أسماء عجيبة جدا لمسائل. المسائل دي استحدثت ليه؟ للحاجة إليها في هذه الأزمان، الحاجة. فيعني ما فيش داعي إن احنا نخوف بعض إن هذا على الإجماع ولا مش الإجماع. أريد معرفة جدول الدروس الأسبوعية ومعرفة ما يتم شرحه، وهل هذه الشروحات يتبع امتحانات أم لا. لا، هو في يوم الاثنين في مسجد الشيخ فوزي، مسجد التوحيد، بنشرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد السابق. وفي يوم الأربعاء في مسجد الكوثر في زهراء المعادي بنشرح كتاب رياض الصالحين. وفي يوم الخميس هنا، وفي يوم الجمعة عقيدة، العقيدة التحوية في التجمع الأول في مسجد الفردوس جنب سنتر دهب في التجمع الأول. عندي بعض المال أريد أن أضعه في بنك فيصل الإسلامي، فما رأيكم؟ طبعا حط، مفيش حرج، مفيش حرج. وأنا عارف ما يقال كله عن البنوك يعني، لكن مفيش حرج إن شاء الله. هل يعجبكم أذان مؤذن المسجد فيه لحن واضح وهذا لا يليق بمسجد يطبق السنة؟ فأرجو أن تبلغ الإدارة بشدة لأن هذا يسيء إلى سمعة المسجد. حاضر، أنا أبلغهم، بس ها ها ها يعني هراجع الأول أشوف إيه اللحن يعني. صح، فضيلة الشيخ ابن عثيمين بحث مسألة تعريف الفقه وذكر مراتب الإدراك وأن العلم إدراك الشيء. ما الأخ قال لي أنا بعت لك ده وما تقرأوش، خلاص أنا جاوبت عليه. خلاص، ما ده خلاص، احنا قلنا بقى. طيب، احنا ان شاء الله المرة القادمة ان شاء الله نقول قولي.